يقول رجل اعتمر فطاف وسعى ولكن لبس الثوب قبل الحلق ناس ناسيا فحلق قبل الخروج من مكة فعليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. ما المقصود بالمكروه الوارد بالحديث؟ الله أعلم. أيهما أفضل، أن أقرأ القرآن جهرا أم سرا في وردي اليوم، علما بأنني أسمع نفسي وأرتاح أكثر كذلك؟ لا شك أن القراءة الجهرية إذا لم تشوش على أحد أنه أحسن من القراءة السرية. تقرأ جهريا، نعم، وتسمع نفسك، أي نعم. يقول هل هنا نص صحيح صريح الدلالة؟ مستشكل أخونا هذا، أن الثلاث الأيام البيض من كل شهر المستحب صيامها هي 13 14 15. هنا واقع صريح صحيح، وهو أن الأيام 13 14 15، يعني يستتم الهلال والقمر وتكون الليلة بالقمر بيضاء، فهي الأيام البيضة والليالي البيض لأجل يعني استتمام القمر في هذه الأيام، ثم بعد 15 يتناقص وهكذا. ليش سميت بيض؟ لماذا سميت بيض؟ خل مدى المشكلة هذا، اسمع عجل. سميت بيض لأن 13 و14 و15 القمر يضيء الليل ومن بعدها يتناقص، أي نعم، فسميت البيض لهذا. وعليك بالعلم الذي ورث عن السلف، يعني الأشياء الجديدة، الأشياء الجديدة التي لم تعرف عن السلف، يعني محل بحث ومحل نظر، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص إذا قابل قاربه يقابلهم بأحسن حال، ولكن لا يلاطفهم ولا يزورهم إلا نادرا، أو إذا اضطر إلى ذلك وهم يكرهونه ولا يحبونه، هل هذه تعتبر قطيعة رحم؟ ما أدري السبب كراهيتهم. لا، إذا كانت كراهيتهم كراهية دينية، لا يصلي مثلا، أو يعني خلقه سيء، لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الملاطفة كما ذكرت هنا، تقول لا يلاطفهم، يعني فض غليظ يعني دائما يجابه أقاربه بما يكرهونه من هذا القول. فعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطف قلوب المسلمين بعضهم على بعض، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح حالهم. الله يا أخي إلى متى؟ بسم الله. هل قراءة بعض الآيات من سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة كما يحدث في بعض المساجد، هل هذا يكون عليه إثم أو وزر؟ في الحقيقة ليس هذا من السنة، مخالفة السنة أمر خطير. إذا أردت أن تتبع السنة مثلا الإمام يقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى، وسورة هل أتى في الركعة الثانية كاملة، هنا يكون قد أصاب السنة. أما أن يختار الآيات على أساس أنه أتى بسورة السجدة أو أتى بسورة هل أتى، فهذا ما أتى بالسنة، اللهم، إلا لو قرأها من باب قراءة القرآن. لكن لماذا يخصصها يوم الجمعة؟ فتخصيص يوم الجمعة بغير السنة هذا فيه إشكال. يقول رجلتك بذكر فضائل الروضة الشريفة. الروضة، قال صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيستحب صلاة النافلة فيها من غير مزاحمة وأذية. أما صلاة الفريضة فالأفضل هو الصف الأول خلف الإمام وما يامن الصف ولو كانت الروضة خلفك، هذا الأفضل في صلاة الفريضة. وإذا لم تجد يعني متسعا إلا بأذية الناس فإنك تصلي في أي موضع من المسجد، فكله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن رياض الجنة ليست محصورة في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول روضة نكرة، يدل على أنها روضة من رياض الجنة، ورياض الجنة ليست محصورة فيها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر طلب العلم. أي نعم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيهما أفضل، المرأة الزائرة للمسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي أم في الفندق المجاور للحرم؟ هذه وافدة زائرة جاءت تزور المسجد النبوي، فليس لها منزل، ليست من أهل المدينة حتى نقول صلاتك في بيتك أفضل. هذه زائرة تريد المسجد النبوي، فلماذا يعني لا تحقق هدفها ومقصودها؟ ما دام الزائرة تصلي في المسجد النبوي ولا تصلي في الفندق على اعتقاد أنه أفضل. هي ليست مقيمة، هي وافدة زائرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يجوز أن أعمل عمرة لي ثم أعمل عمرة؟ ما أكثر هذا السؤال، لن ينتهي هذا السؤال. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح يقول إن ما اعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم بغرض تكرار العمرة ليس مشروعا. وما ليس العبادة مبنية على المشروع، فالخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يخرج أحد منهم بقصد تكرار العمرة إلى التنعيم، ما عدا عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها الأولى فأرادت بديل لعمرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فالذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن اغتنم الفرصة وأحرم. ما الذي يمنعه؟ لو كان مشروعا لفعل، ولو فعل لنقل لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بتكرار العمرة ليكرر العمرة، لكنه لم يفعل اكتفاء بالعمرة التي فعلها أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، يعني لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. اللهم صل وسلم عليه، سواء لك أو لوالدتك. نعم. يقول ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ الإقبال على الصلاة، ذكر يعني تذكر عظمة الله عز وجل، عدم الاسترسال للخواطر والهواجس. إذا اشتغلت، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا استدمت هذه الصلة كان ثمرته الخشوع إن شاء الله بقدر مجاهدتك لنفسك. الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة، المقصود الأول بالزيارة هو المسجد النبوي. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إذا زرت المسجد النبوي فيه أماكن تزار من غير شد الرحل، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر ثم البقيع ثم الشهداء ومسجد قباء، 5: المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، والبقيع يعني زيارة البقيع ودعاء لهم، والشهداء بأحد ومسجد قباء. هذه هي التي تزار، غير ما هو مشروع زيارته، لا القبلتين ولا المساجد 7 ولا إلى آخره. هذه ليس زيارتها مشروعة، إلا عاد أصحاب الأجرة، بعض أصحاب الأجرة الجهلة، فهم يكثرون أماكن الزيارة حتى تكثر الأجرة لهم. أي نعم. حكم تكرار الزيارة لقبر الشريف؟ لا يجوز، هذا من اتخاذه عيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. فتكرار يعني الزيارة له من المعاودة، هذا من اتخاذه عيدا. وكره الإمام مالك لأهل المدينة أن الرجل كلما قال يرفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأهل المدينة. إنما الآفاق الذي جاء من الآفاق زائر يزوره مرة عند وصوله للمدينة ويكفي. قيل عند السفر أيضا يزوره، ولكن لا ينبغي التكرار، فهذا من اتخاذه ارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم أخذ الفائدة للحاجة لذلك؟ يعني الربوية، الفائدة الربوية من البنك ما يجوز تأخذها ولو أنت محتاج، ولو كنت محتاجا. فمن يستغني يغنيه الله عز وجل، من يستغني يغنيه الله، وليست هناك حاجة يعني حقيقية تدفعك لارتكاب أكل الربا والعياذ بالله أو أخذ الربا. ما حكم إعطاء رشوة لكي تنتهي معاملتي؟ لا يجوز، لا يجوز، لعن الله الراشي الرشوة أصلا ما تعطى إلا لغرض، ما أحد يعطي رشوة إلا له غرض، تنتهي معاملته أو يقدم على غيره أو كذا أو كذا إلى آخره. فالرشوة ملعون من يعني من فعلها، وملعون الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهم. يجي فراش ولا غيره يقول ترى معاملك ما هي ماشية إلا بحق الشاهي، امرع السير يسير، هذا الرائش الوسيط، أي نعم السمسار، فلعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي نعم. فلا يجوز يا أخي، اصبر اصبر، ولو تعطلت معاملتك فالله سبحانه وتعالى لا يضيع حقك. وفيه إفساد أيضا للموظف، فيه إفساد للموظف إذا كان يأكل الرشا والعياذ بالله، سوف لا يعني يساعد، لا يؤدي وظيفته إلا لمن يعطيه رشوة، والله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي حبك الله، يقول ذكرت قبل أيام، هذا سؤال يعني حساس، إن الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة وجه. أولا أنا أسندت الكلام هذا للشيخ بن باز، وأقول بما يقول به الشيخ بن باز، لما سئل عن الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ قال ليسوا من أهل السنة والجماعة، من 72 فرقة، يعني هم من المسلمين. أي نعم. والسبب الرئيس في هذا هو حزبيتهم، من انضم إليهم فهو من الإخوان، ومن لم ينضم إليهم فليس من الإخوان ولو كان إمامنا، ليس من المسلمين، يعني ليس من الإخوان، ما يقولون ليس من المسلمين، من انضم إليهم فهو من الإخوان حزبيا، ومن لم ينضم إليهم وهو حزب سياسي، يعني حزب سياسي، وعندهم قسموا التوحيد إلى 4 أنواع، النوع الرابع توحيد الحاكمية، يعني دخلوا في السياسة وانبثق منهم خوارج وتكفيريين وإلى آخره من الإخوان المسلمين. طبعا هذا الجواب على الكلام الأول. يقول ولكن ما نعلمه، هذا الاعتراض، اعتراض الأخ، أن بعض الإخوان ومنهم في العراق على عقيدة السلف ويدرسون أبناءهم كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام وغيرها من كتب السلف. هؤلاء الذين يدرسون أبناءهم كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وغيرها من كتب السلف، هؤلاء ليسوا من أتباع حسن البنا. حسن البنا في كتاب العقائد عقيدته غير، ليست هي كتاب التوحيد فقط. يبقى هؤلاء الذين تسميهم الإخوان في العراق، إن كانوا يتعصبون للحزب ينتمون للإخوان المسلمين يعني بروح حزبية، فطبعا دخلوا في المحذور، لأن الحزبية ليست من الإسلام في شيء. حتى لو تحزبت للإسلام لا يجوز. لما كسع مهاجري أنصاري قال الأنصاري يا للأنصار، قال المهاجري يا للمهاجرين. طبعا الأنصار لقب شريف اكتسبوه في الإسلام، والهجرة المهاجري لقب شريف اكتسبوه بالهجرة في الإسلام. ماذا فعل النبي؟ غضب وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قصدي من هذا إن التعصب التحزب جاهلية، خاصة إذا كان التحزب يراد به الوصول إلى سدة الحكم ومنازعة الأمر أهله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو، لا يريدون علو، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض علوا ولا فسادا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أم المسلم لا يسلم لأجل يكون حاكم أو يكون يعني، إنما يسلم ابتغاء وجه الله عز وجل، ويجعل أمره لله وحبه لله. إن شاء الله جعله في المقدمة، وإن شاء جعله في المؤخرة، ولا يبالي، هو مسلم على أي حال من أحواله. إن أمره لله، لما بايع رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبايعك لكن يكون لي الأمر من بعدك، لم يبايعه، لأن بيعة مشروطة بطلب الإمارة، بطلب الإنا. بالمقابل حينما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ملكا أو يدعو رئيس قوم أو ما يقول تنازل لي، تنازل عن رئاسة قوم، يقول أسلم تسلم، أنت على ملكك لكن أسلم. هذا لي على أن الإسلام ليس هو يعني ثورة أو طلب حكم أو دخول في يعني في مساعي سياسية من أجل الوصول إلى سدة الحكم. أرجو أني يعني، والأخ لو على كل حال هو استتر بالسؤال وهذا جوابي، والله المستعان. هل هناك تعارض بين الحديث التي تأمر بطرح الشك وبين حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هو طرح الشك، هو طرح الشك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو طرح الشك، ما في تعارض. ما أدري صاحب السؤال ما فهم، على كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هو طرح الشك. أي نعم، رزقت بطفلين توام أصلحهم الله، أصلحهم الله ولد، نعم ولد وبنت. من المعلوم أن عقيقة الولد شاتين والبنت شات، هل يجوز ذبح شاتين في العقيقة وتأخير شات في عيد الأضحى؟ لا، العقيقة يعني مشروعة بصفتها، ما تأخره إلى عيد الأضحى تقول هذا أضحية عن الأضحية. أي نعم، بل هي مشروعة في وقتها.